ولا بد أن تفتح روما في يوم من الأيام كما أخبر عليه الصلاة والسلام تفتح في حوزة المسلمين في يوم من الأيام. فالقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء ستقع، فأشراط الساعة أنها أشياء لابد أن تقع قبل أن تكون الساعة. الأشراط الصغرى أكثرها قد وقع ومنها أشياء لم تقع بعد. يعني من الأشراط الصغرى أن يكلم الرجل فخذه وصوته ومش عارف ذات الأشياء، نعم، فيخبره بما فعل أهله من بعده أو كذا. البعض يعني يفسرها يقول لك لعله يدخل فيها مثلا الآن ممكن أجهزة ما يوضع من الكاميرا التسجيل والكذا، وممكن توضع في صوت أو في نعلة أو في كذا. بس لسه مثلا يكلمه فخذه ويخبره بما يمكن لسه في اختراعات هتيجي بعد كده من الاعضاء الانسان تتكلم وتخبره باللي حصل في البيت، او لان مثلا الهواتف ممكن الانسان يكون معه هاتف وفي كاميرا مثلا شاهد بها ما يحصل في البيت او في مكان اخر. الله تعالى اعلم ان قد يحصل اشياء احسن من هذا، لكن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء مثل هذا. حتى في مساله السيارات وكذا وجدت اشارات اليها في الاحاديث. قال يعني ذكر أنه من أشراط الساعة أن يخرج رجال معهم بإيه، قال كأشباه الرحال، قال بدواب كأشباه الرحال، الرحل اللي هو زي الصندوق اللي يوضع فوق البعير، فيضعونها على أبواب المساجد معهم نساء كاسيات عاليات. الحديث فذكر يعني أنه معهم يعني مراكب أو دواب يعني كأشباه الرحال، يعني تشبه الرحل ومثل شكل الرحل زي كأنه بيت، يعني كأنه خيمة شكل الصندوق يعني موضوع فوق. والله تعالى أعلم. والله تعالى لما ذكر المركوبات يعني في سورة النحل، الله سبحانه وتعالى ذكر أصناف النعم، نعم في الملبوسات ونعم المركوبات والمطعومات والمشروبات والأدوية والأسلحة، سمى سورة النعم. يعني الله سبحانه وتعالى في السورة من أولها إلى آخرها يمتن على عباده بأصناف النعم في كل بلد، أنواع النعم في الظلال والأدوية والإلى. فلما جاء في ذكر المركوبات قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، قال ويخلق ما لا تعلمون، قال ويخلق ما لا تعلمون. فذكر يعني ذكر المركوبات الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني هناك أصناف أخرى من المركوبات يعني سيخلقها الله تعالى لا تعلمونها. ولما ذكر السفن قالوا آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبه، مثل الفلك المشحون. إلا مثل الفلك المشحون الذي خلقه الله تعالى يعني مثله، فقال يعني اللي هي الوسائل المواصلات الجماعية، يعني ممكن مثل الفلك المشحون اللي هي السفينة الكبيرة التي تحمل عددا كبيرا من الناس ويسافر بهم في معيار. فلعله يعني يدخل في الطائرات والقطارات وكل هذا يدخل يعني فيه. وخلقنا لهم من مثله ما يركب، أشياء يعني مثل الفلك سيخلقها الله تعالى يركبها الناس يعني بعمله سبحانه وتعالى. فكل ما اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام هو حق وكائن. فاكثر هذه الاشراط اكثرها قد وقع وبقي منها شيء قليل لم يقع، يعني مثل فتح الروميه، مثل ان تعود جزيره العرب مروجا وانهارا ونحو ذلك، ان ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. مش هناك أشياء يعني بعض الأشراط الصغرى لم تقع بعد، يعني لسه لكنها ستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. شيخ هذا الحديث أن تعود، هل هذا في إشارة إنها كانت من قبل كما تفضلتم؟ يعني هنا أيضا دقة الحديث الشريف والإعجاز فيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، معناها أنها كانت مروجا وأنهارا من قبل. وهذا الأمر يعني لم يتأكد الناس منه إلا بعد اكتشاف البترول في العصر الأخير، أن البترول هو عبارة عن يعني دليل على وجود يعني كائنات حية مدفونة متراكمة يعني بكميات كبيرة يعني

ذكر يعني بعض الأحاديث في أشراط الساعة يعني يمكنكم مراجعتها إن شاء الله حتى يعني الوقت ده من الوقت يعني فإن شاء الله راجعوا هذه الأحاديث ونقف إن شاء الله عند قوله ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على الأنبياء حبنا أو حبنا إن شاء الله. ذكر عدة أحاديث يعني في المسيح الدجال وفي الدابة واليهود ومأجوجة ممكن نطلع عليها إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.